نعم. إذا كان مثلا يمثل الحاكم، لماذا يعرض عنه؟ هل الحاكم لا لو جاء واحد يعرض يعرض عنه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أعرض عنه إما شكا في أمره، ولهذا سأل أبيك جنون، وإما يرجو لعله يقلع عن هذا الإقرار ولا يتمه أو لسبب من الأسباب. ولهذا في قصة المرأة التي زنا بها الأجير قال إذ اذهب أو أغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها بدون تكرار.